الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إلى أين وصلنا؟ إلى أي آية؟ الثالثة والثلاثون. طيب، قال الله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في شرح المفردات قال الشيخ: صبا إليه يصبو صبوا وصبوة، مال إليه واشتاق فهو صاب. والجهل خلاف العلم، جهل فلان يجهل جهلا وجهالة من باب سمع فهو جاهل، والجمع جهال. والمراد بالجاهلين هنا من يعمل عمل الجهال، دعاه إلى الشيء يدعوه دعوة، حثه على قصده، يقال دعاه إلى القتال، دعاه إلى الصلاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الإيضاحات النحوية، فقال: مما أصله من وما، أصله من وما، أدغمت النون في الميم ووصلت كلمة، فهذا من المواضع التي وصلت فيها إيه؟ من وما. يدعونني، الفاعل هنا نون النسوة، يدعونني وليست هذه نون الرفع، والضمير يعود على امرأة العزيز والنساء الأخر. والحقيقة أن الداعي كان امرأة العزيز فقط، لكن لما رأينه كأنهن أيدنها في طلبها، فكأنهن مشاركات لها في الايه؟ فكأنهن مشاركات لها في الدعوة، بمجرد تأييدها. لما رأينا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. فكأنها استعطفت قلوب النساء معها، فانعطفنا أو انعطفت القلوب، فكانت كالمؤيدات، فأصبحن إيه؟ كأنهن شريكات في الدعوة. طيب، نعم؟ يعني طيب، يدعون وزنه يفعلن. أما في الرجال يدعون فيدعون وزنه يفعون، لامه محذوف والواو فاعل والنون علامة الرفع، إذ الأصل يدعون مثل يسجدون. وفي النساء يدعون الواو لام الفاعل والنون فاعل، وهو على وزن يفعلن مثل يسجدن، فلا حذف فيه. الكلام واضح؟ يعني نحن نقول الرجال يدعون والنساء يدعون، لكن التركيب يختلف والوزن يختلف، تركيب يختلف والوزن يختلف. عندما نقول الرجال يدعون، أصله يدعون، فلام الفعل حذفت، والواو الموجودة دي واو الجماعة، والنون علامة الرفع، يرفع الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة بإيه؟ بثبوت النون، فالواو فاعل، يعني وليست لام الفعل. أما في يدعون، النساء يدعون، النساء يدعون، يبقى الواو دي ان ايه؟ لام الفعل، مفيش واو جماعه، ونون النسوه فاعل، والفعل ليس من الافعال الخمسه، واضح؟ لانه ليس من الافعال الخمسه ان يسند الفعل الى نون النسوه، وانما الافعال الخمسه ما اسند الى واو الجماعه، الف باثنين، ياء المخاطبه المؤنثه فقط. فعلان لواو الجماعه يفعلون وتفعلون، وفعلان لألف التثنية يفعلان وتفعلان، وفعل واحد لياء المخاطبة أنت تفعلين، فلذلك كانت خمسة أفعال وليست أكثر من ذلك. طيب، إلا تصرف، إلا أصله إن الشرطية ولا النفية، وتصرف مجزوم بإن، ولا يضر الفصل بإيه؟ بلا النافية. الفصل بلا النافية بين إن والفعل لا يمنع الجزم. واضح الكلام؟ الفصل بين إن الشرطية الجازمة وبين الفعل بلا النافية لا يمنع الجزم إن لا تصرف عنه. أصبو جواب شرط مجزوم، علامة جزمه حذف اللام، أصله أصبو، فلما جزم حذفت لامه اللي هي الواو. اللام اللي هي الواو، لام الفعل يعني، لام الفعل يعني آخر حرف فيه، لأنه عندنا الفعل الأصل أن يكون من ثلاثة أحرف، فاء وعين ولام، الوزن يعني وزنه، فيقال عن الحرف الأول فاء الفعل أو فاء الكلمة، فاء الفعل أو فاء الكلمة، والحرف الثاني يقال عنه العين، والحرف الأخير يقال عنه اللام، لام الفعل. فإذا قيل حذف آخره فصحيح، حذفت لامه فصحيح، بحذف حرف العلة وهو الواو صحيح، كل ذلك صحيح. واضح الكلام؟ طيب، أكن معطوف على أصبو، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وأكن مجزوم بالسكون ولا بحذف الواو؟ بالسكون. طيب الواو راحت فين؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، يعني الواو في أصبو حذفت علامة للجزم، والواو في أكون حذفت ليس للجزم وإنما للتخلص من التقاء الساكنين، لابد أن نفرق بين الأمرين. في الآية الرابعة والثلاثين قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب الله لفلان استجابة أجاب دعاءه، أي قبله، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا الألفاظ أو المفردات الباقية مفهومة، استجاب وله وربه، صرف عنه كيدهن، الكيد إنه هو السميع العليم، مفرداتها مفهومة، لذلك لم يأتي إلا بكلمة استجاب فقط. في الإيضاحات النحوية قال: إنه هو السميع العليم، هو ضمير الفصل، ويؤتى به للفصل بين ما هو خبر وما هو تابع، كما يتضح من المثالين الآتيين. إذا قلنا هذا المدير، يجوز أن يكون المدير هنا خبرا أو بدلا من اسم الإشارة وخبره لم يأتي بعد. أما قولنا هذا هو المدير، فواضح فيه أن المدير هو الخبر. أظننا شرحنا ضمير الفصل. زمان السنة اللي فاتت، السنة دي لما نشرحه. طيب، ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما المبتدأ والخبر، وليس أنه يفصل بين المبتدأ والخبر، لا، إنما سمي ضمير فصل لأنه يفصل في قضية متنازع فيها، الخبر والتابع يتبادلان يتنازعان. يعني إذا قلت مثلا محمد الطبيب أو الوكيل أو المدير أو الرئيس، محمد الرئيس، يمكن أن يكون الرئيس خبر صحيح، ويمكن أن يكون الرئيس بدلا من محمد ولسه محتاجين الخبر ماله خلاص. فإذا قلنا محمد هو الرئيس يبقى تعين أن يكون الرئيس هو الخبر، يبقى وجود الضمير، وجود هذا الضمير فصل في المسألة، فصل في النزاع، لذلك سمي بضمير الفصل، ليس أنه يفصل بين المبتدأ والخبر، لا، يفصل بين ما هو خبر وبين ما هو تابع، يفصل يعني في قضية متنازع فيها، هذا اسم ضمير الفصل. ثم هو يقع بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى أولئك هم المفلحون، المبتدأ والخبر كما قل محمد هو الرئيس أو المدير، خالد الفاهم أو هو الفاهم، خالد هو الفاهم، واضح؟ يقع بين إن، بين اسم إن وخبرها، إنه هو السميع، الهاء اسم إن وهو ضمير فصل لا محل له من الأعراب، والسميع خبر إيه؟ إن. إن شانئك هو الأبتر، واضح؟ إذا يقع بين اسم إن وخبرها، يقع بين اسم كان وخبرها، لما تقول يعني أنت كنت الايه؟ ها؟ كنت أنت الرقيب علينا، هذه الآية، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، يبقى هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، خلاص؟ كنت أنت الرقيب. يقع بين مفعولي ظن أو إحدى أخواته، لأنهما أصلهما المبتدأ والخبر، وهو واضح أيضا في آية سورة المزمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه المفعول الأول لإيه؟ لوجد أو تجد، وخيرا المفعول الثاني، وهو ضمير فصل لا محل له من الله. هذا بالنسبة لإيه؟ لتعريف ضمير الفصل ومكانه. قلنا إن هذا الضمير إن وقع بين المبتدأ والخبر فلك فيه ثلاثة إعرابات، إما أن تعربه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا صحيح، وإما أن تعربه تابعا لما قبله، خلاص، وإما أن تعربه مبتدأ والخبر، والخبر اللي بعد خبره هو، والجملة الإسمية في محل الرفع خبر المبتدأ، يعني لك فيه ثلاثة إعرابات، إما أنه ضمير فصل أو تابع لما قبله أو مبتدأ بعد الإيه؟ بعد المبتدأ، يعني مبتدأ أول مبتدأ ثاني، وخبر الموجود ده خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر المبتدأ الإيه؟ الأول. طيب إن وقع بين اسم إن وخبرها لا يجوز فيه إلا إعرابان اثنان ويمتنع الثالث، ليه؟ لأنه ضمير رفع، هو ضمير رفع، فما يصلح أن يكون تابعا لما قبله، لأن الذي قبله منصوب، اسم إن منصوب، فيتعين إعرابه إما ضمير فصل وإما إيه؟ مبتدأ، والخبر اللي بعده خبره، والجملة في محل الرفع خبره إن. الحالة الثالثة أن يقع بين اسم كان وخبرها، وهذا لا يجوز فيه إلا إعرابان اثنان، لكن بعكس الواقع بين اسم إن وخبرها، يعني يصلح أن يكون تابعا لما قبله لأن اسم كان مرفوع، ولا يصلح أن يكون مبتدأ لأن الذي بعده منصوب، وخبر المبتدأ لا يكون منصوبا. ف يعني إما أن يكون ضمير فصل وإما أن يكون تابعا لما قبله. بس إذا وقع بين مفعولي ظن لا يعرب إلا إعرابا واحدا، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لأن الذي قبله منصوب والذي بعده منصوب وهو مرفوع، لا يصلح تابعا لما قبله ولا مبتدأ لما بعده. خلاص الكلام ده شرحناه على السبورة لو تذكرون، ها، ويمكن بعضكم كتبه العام الماضي، نعيده يعني. طيب طيب ما هو مبني، لا لا محل، لا كيف، لا هو مبني في محل، الذي ليس له محل من الاعراب لا ضمير الفصل لا محل له من الاعراب، هو لما تعرب ضمير فصل حينئذ تقول لا محل له من الاعراب، ها، ما هو مبني، هو الضمائر كلها مبنيه على كل حال، سواء كان له محل من الاعراب او لم يكن له محل، ضمير فصل لا محل له مبني، ها، في هو مبني على الفتح، وفي انت مبني على الفتح ايضا، لو قلت هي برضه مبني على الفتح، لو قلت هم هي مبني على الايه، على السكون. نعم. طيب قال هو ضمير الفصل ويؤتى به للفصل بين ما هو خبر وما هو تابع كما يتضح من المثالين الاتيين. اذا قلنا هذا المدير، يجوز ان يكون المدير هنا خبرا او بدلا من اسم الاشاره، وخبره لم يأتي بعد. أما قولنا هذا هو المدير فواضح فيه أن المدير هو الخبر، وكذلك في إبراهيم الناجح، يجوز أن يكون الناجح خبرا أو نعتا، وإذا قلنا إبراهيم هو الناجح اتضح أن الناجح هو الخبر. يقع ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وكذلك بين ما أصله مبتدأ وخبر، نحو في بين المبتدأ والخبر أولئك هم المفلحون، بين اسم إن وخبرها إن شانئك هو الأبتر، بين اسم كان وخبرها كنت أنت الرقيب عليهم، بين مفعولي ظن وأخواتها تجدوه عند الله هو خيرا. ولذلك يعني يخطئ من يقرأ ويقف على تجدوه عند الله وبعدين يقول هو خيرا، يبدأ هذا البدء غلط، هذا البدء في التلاوة خطأ، هو خيرا ما ينفعش، لأنه ليس مبتدأ وخبرا. خيرا المفعول الثاني لتجدوه، فأنت فصلت بين العامل والمعمول كما يقولون. نعم. ما هي أصلا خبر هو اللي هو إيه؟ الضمير اللي تجدوه. نعم. فأصبح المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثاني، هنا فلا يصلح البدء بإيه؟ بهو خيرا، لا يصلح. واضح يا قراء القرآن؟ طيب ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يعني ضمير مبني، هو مبني على كل حال، سواء أعربته تابعا فهو مبني في محل، أعربته مبتدأ ثانيا فهو مبني في محل، أعربته ضمير فصل يبقى ليس له محل من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر، هذا هو المقصود. طيب هل هناك أسئلة قبل أن ننتقل إلى الآية التالية 35؟ أين تضرع، هذا تضرع إلى الله عز وجل، فلا صارف للهم والغم والفتن إلا هو سبحانه. أين والخبر كنت أنت الرقيب عليه، لا لا هم كلمة الفصل يعني بعبارة أعم، كلمة الفصل يفصل بين ما هو خبر وما هو تابع يعني تعيين أو تعليل لماذا سمي بضمير الفصل. قد لا يفصل في القضية يعني؟ لا يعني، يعني إذا كان في مسألة في مع كان وأخواتها أو مع مفعولي ظن، وجود النصب هو اللي فصل، لكن لو قدرته مبتدأ وخبرا فهما مرفوعان فيحتاج إلى فصل. لو يعني لو رجعت اسم الاسم كان وخبرها إلى أصلهما المبتدأ والخبر فمحتاج إلى الفصل، ولو رجعت المفعولي ظن إلى أصلهما وهما المبتدأ والخبر فيحتاجان إلى فصل. اي نعم، لا ليس فصل المكان، ليس المقصود بالفصل المكاني. نعم في شيء اخر؟ طيب، قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. في المفردات قال بدا له، في الامر بدا ان نشا له فيه راي، او بداء نشا له فيه راي. تقول: كنت ارى ان هذا خطا، ثم بدا لي انه هو الصواب. وانتم تعلمون ان عقيده البداء عند الروافض ينسبون البداء لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا في فيما يسمى بالناسخ والمنسوخ وهذه الامور، ينسبون لله البداء، يعني تبين لله عز وجل ان هذا الامر لا يصلح فايه. طيب، وهناك فرق كبير جدا بين النسخ في النصوص سواء في القرآن والسنة وبين البداء. النسخ قد يكون على سبيل التدرج، يكون على سبيل التدرج أو على سبيل مصالح العباد، لكن الله يعلم، الله يعلم أن هذا الأمر سينسخ، يعني علم الله سابق. أما البداء فهو إيه؟ نشأة رأي جديد وعلم جديد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب، الآيات أي بدأ يعني ظهر، له الصواب، يعني كان على خطأ أو قرر قرارا أو أصدر أمرا ثم بدا له، ظهر له أن القرار خطأ. فهذا شأن البشر، شأن البشر وليس شأن خالق البشر سبحانه وتعالى. نعم. بدا له في الأمر بداء، يعني تقصد النص يعني؟ لا لا، هو مفعول، هو فاعل هنا. نشأ له رأي، نشأ لا بدا بمعنى نشأ، ليس ظهر، ليس مجرد الظهور، ليس مجرد الظهور. نعم. لا لا، هو بدا له رأي بمعنى نشأ له رأي، وليس هنا يعني ليس بلازم ان يكون المصدر منصوبا بالفعل، قد يكون فاعلا، فحينئذ يعني لا يكون من سبيل المفعول المطلق. نعم. الآيات العلامات، والمراد بها هنا الشواهد على براءة يوسف عليه السلام. طيب، سيأتي إن شاء الله، الحين الوقت والمدة، حتى حين أي إلى مدة غير معلومة. حتى حرف جر بمعنى إلى، حتى حرف جر بمعنى إلى. في الإضاحات النحوية قال: ثم بدا لهم، فاعل بدا ضمير مستتر يعود على بداء، وهو مفهوم من السياق، والمعنى ظهر لهم رأي. ثم بدا لهم، بدا الفاعل ايه؟ ضمير مستتر يعود على بداء، بداء غير موجود في الكلام، لكن مفهوم من السياق، والمعنى ظهر لهم رأي. لا يسجننه، هذا جواب قسم مقدر، والتقدير أقسموا، أقسموا لا يسجننه، أقسموا لا يسجننه، لما سبق أن مر بنا أن الفعل المضارع إذا أكد باللام والنون فهو إيه؟ جواب لقسم، سواء القسم موجود، فإن لم يكن موجودا فهو إيه؟ محذوف، فهو محذوف. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، التقدير إيه؟ والله لتبلون. إذا أكد، هذه قاعدة، إذا أكد المضارع باللام والنون فهو جواب القسم، سواء كان القسم موجودا، والله لأفعلن، لأفعلن بدون والله، يبقى إذن القسم مقدم، تقديره والله لأفعلن، خلاص. مثل الفعل الماضي إذا أكد باللام وقد فهو جواب قسم، سواء كان القسم موجود الفعل الماضي، لقد كان لكم، يعني والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أكد الفعل المضارع باللام والنون يبقى هو جواب قسم، وإذا أكد الفعل الماضي باللام وقد يبقى إيه؟ يبقى جواب قسم. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ طبعا الفعل المضارع عندنا الفعل الماضي لا يؤكد بالنون إطلاقا، خلاص؟ الفعل الماضي لا يؤكد بالنون أبدا. فعل الأمر على العكس يجوز تأكيده بالنون بدون قيد ولا شرط، تقول اجلس صحيح، اجلسن صحيح، اجلسن صحيح، اكتب بدون تأكيد ماشي، يساوي اكتبن بالنون الخفيفة، او اكتبن بالنون الايه الثقيلة، هذا جائز. اما المضارع فتعتريه حالات، إما أن يكون تأكيده واجبا أو قريبا من الواجب أو جائزا أو ممتنعا، يعني أربعة. فيجب توكيده بالنون إذا وقع جوابا للقسم بشروط، شروط ثلاثة، طبعا هذا الكلام سبق أن درسناه ونسيناه والحمد لله. أن أولا أن يكون الإيه؟ الفعل للمستقبل وليس للإيه؟ للحال، وليس للحال، أن يكون الفعل للمستقبل، وسبق هنا، ورد معنى هنا، يعني قال الشيخ أنت تفرق بين إيه؟ والله لا أحبك ووالله لا أحبنك، والله لا أحبك يعني ايه في الان انا بحبك، يعني والله لا احبنك يعني ان شاء الله احبك في المستقبل ان شاء الله، تفرق بين الامرين بمجرد وجود النون. يمتنع تاكيده بالنون اذا وقع جوابا للقسم وكان الفعل للحال وليس للمستقبل، يبقى اول شرط ان يكون الفعل للايه للمستقبل. ثانيا ألا يفصل بين القسم والفعل بفاصل غير الايه غير اللام غير لم غير ألا يفصل بين الفعل لا لا عفوا ألا يفصل بين القسم والفعل بفاصل، خلاص. طيب الشرط الثالث طارت الآن لا أن يكون أن لا يفصل بين الفعل والقسم بفاصل، أن يكون الفعل المستقبل. لا إله إلا الله. لا أيوة أن لا يفصل بين أن لا يفصل بين بين اللام وبين الفعل بفاصل وبين القسم. لا لخبطتونا أنتم. هي وردت ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. نعم هي وردت معنا في هذا، لكن الآن طارت من رأسي الآن. المضارع إذا وقع جواب القسم وجب توكيده باللام وبنون التوكيد بشروط في الآية في 15. لو رجعت الآية في 15 ستجد هذا الكلام مفصلا. لا يا شيخ محمد ما تزيدناش لخبطها. مثبت مثبت ألا يكون منفيا. هل يكون يعني كانت في مثبت يعني غير منفي، لأنه التأكيد للإثبات وليس التأكيد النفي. واضح؟ يعني أن يكون الفعل مستقبلا وأن يكون مثبتا وألا يفصل من لام الجواب بفاصل. ألا يفصل الفعل من لام الجواب بفاصل. نعم. طيب. لا يسجنن. طيب نحن قلنا يجب توكيده إذا وقع جوابا القسم بالشروط الثلاثة، فإذا فقد أي شرط من الشروط الثلاثة امتنع توكيده بالنون. طيب يكون قريبا من الواجب، يكون تأكيده بالنون قريبا من الواجب إذا وقع جوابا لإما الشرطين الأولان، الواجب جواب قسم، الثاني أن يقع جوابا لإما الشرطية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، إما يبلغن، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إلى آخر يعني مواضع كثيرة في القرآن. واضح؟ كثيرة في القرآن ولم يأتي بعدها إلا مؤكدا بالنون، ومع ذلك لا يقولون بالوجوب ويقولون، لكن يقولون قريب من الواجب، يعني كأنه إيه مستحب استحبابا شديدا أو سنة مؤكدة. إذا جاز التعبير. طيب ويكون جائزا، يكون جائزا يعني توكيده جائزا يعني يجوز التوكيد وعدمه. خلي بالك كويس، إذا كان فعلا طلبيا، إذا دل على الطلب، طلب بأنواعه، لأنه في هذه الحالة يشبه إيه؟ فعل الأمر. صحيح؟ أنا قلنا في فعل الأمر يجوز توكيده، كذلك المضارع إذا دل على طلب جاز توكيده، أمر أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضير، أي نوع من أنواع الطلب، حينئذ يكون توكيده بالنون جائزا. خلاص؟ ويمتنع فيما عدا ذلك، ويمتنع توكيده بالنون فيما عدا ذلك، يعني إذا لم يدل على طلب ولم يكن جوابا لإما الشرطية ولم يكن جوابا للقسم بشروطه فإنه يمتنع توكيده بالنون. ما تقولش محمد يكتبن الدرس، ما ينفعش، ما يصلح. ليه؟ لأنه لم يقع أولا، هو ليس طلبيا، صحيح؟ يكتبن، أنت بتخبر، وليس خبر وليس طلبا، ليس طلبيا، ولا واقعا بعد إما، ولا واقعا جواب قسم، مستوفى الشروط، فهذا يمتنع. واضح ولا غير واضح؟ نقول بقى أيكتبن محمد درسه؟ أيكتبن تجيب الاستفهام عشان ما تدخلش في الممنوع، حتى لا تدخل في الممنوع. نعم، خلاص يا مشايخ. طيب، لا يسجنن أصله لا يسجننه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن أصله ليسجنونن، ده أصل التركيب. واضح ولا غير واضح؟ اللام لام الجواب، يسجنون، وبعدين هحط في الآخر نون التوكيد، يبقى اجتمع كم نون؟ ثلاث نونات. أول شيء حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. أنت عايز تخلي فعل مؤكد، مش هتحذف حاجة من التأكيد، هتحذف إيه؟ النون اللي هي علامة الرفع في الفعل المضارع اللي هو من الأفعال الخمسة. الكلام ده عايز شرح على السبورة؟ في قلم؟ هات قلم وأسرع بس. إعلال وإبدال. والشيخ محمد بقى مدرس لغة عربية فاهم الإعلال والإبدال. نعم، يتخمونهم، ها، يصابون بالتخمة. كل شوية ايه؟ يدوروهم، كل شوية يدوروهم. لنا الله. برمها شوية كده. لا العكس. بس لعله يجد قلما. طيب، طبعا نقرأها بسرعة وإن شاء الله حتى تصح يعني على السبورة، نبين كيفية الحل. لا يسجنن أصله لا يسجنونن، حذفت نون الرفع أولا لتوالي الأمثال فأصبح إيه؟ لا يسجنون. فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى فحذفت الواو فأصبح لا يسجنن، وهو فعل مضارع مرفوع. طيب أحسنت، مشطوف ولا مقفول؟ عزيز تعرف ايه؟ المشطوط زي بعريف سيدنا علي. هذا الفعل اصلا خلاص شايفين ولا مش شايفين؟ طبعا مشكله في القلم، القلم العريض بيكتب احسن من الجهل. هو يكون ده ما بيتمسحش. يسجدون مثل يكتبون ويلعبون ماشي الحال ويذهبون الى اخره. يعلمون يسجدون قال لنا ايه؟ اكد الفعل باللام في اوله لا يا وبعدين حط لنا هنا ايه؟ نون التوكيد. نون التوكيد مشدده والحرف المشدد بحرفين اصلها بقى كده فين الواحد معاه ايده واحد من دي. طيب النون المشددة دي أصلها كده ساكن الأول الله يرضى عليكم ماشي خلاص يا شيخ يسجنون فحذفت نون الرفع دي كده يقول لتوالي الامثال لان العرب يكرهون الامثال المتواليه يكرهون مثلا لما فيه ثلاث فئات جنب بعض ثلاث همزات جنب بعض ثلاث جيمات مفهوم هذا امثال مثل ومثل ومثل صارت ايه امثال يسموها ايه حذف لتوالي دي كده حذفت عشان ايه بسبب ايه توالي الامثال الامثال جمع ايه لا جمع لا من جمع مثل نعم طيب فاصبح هذه الواو ساكنه صحيح والنون دي ساكنه التقى ساكنان لما بيلتقي ساكنان وكانا صحيحين يحرك احدهما للتخلص من التقاء الساكنين لكن لما يلتقي ساكنا احدهما صحيحا والاخر معلولا بنرد العليل مت فاهم لانه بقاء الاصل المعلول يعني الضريب يقول له مت احسن ها فحذفت الواو من ها حذفت حتى لا ليس علينا للتخلص من التقاء الساكنين فاصبح بقى لا يسجنن يبقى لانه حذفت الواو عندي والنون اصبح كده لما نيجي نترجمها هذه اللام اللي هي الزيادة لام التوكيد وادي اللي يسجو ها نو نا ما فيش مجال للحد لانك هتحتاج بعد كده هتخرج هم يكرهون ولا يحرمون اي نعم خلاص ما هي في الحقيقة كانت بقى كم نون بقى؟ كان أربع أربع أربع أربع نون فكان أيوة بسبب بسبب الفصل بالواو يعني فأولا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثانيا حذفت واو الجماعة ها واو الجماعة وهي ضمير لالتقاء الساكنين كيف نعرف الفعل ده مبني ولا معرب؟ اشوف كده المعلومات السابقه ايه؟ هذا الفعل مبني ام معرب؟ ها؟ اتصاله بنون بنون التوثيق. ها ها ها لا لا لا مبني لاتصاله بنون التوكيد. ها طب الشيخ محمد حتى مش فاكر درس بورا بورا ما كان مبني ليه ايوه انا بنقول تذكرون عندما قلنا الفعل المضارع يعرب الا اذا باشرته التقت البشره بالبشره احتكت البشره بالبشره يعني اتصلت به مباشره بلا فصل هنا في فصل وهو واو الجماعه هنا موجود فصل وهو ايه واو الجماعه فواو الجماعه فصلت ولذلك الفعل المسند الى واو الجماعه معرب واكد بالنون وهو مؤكد بالنون لانه واو الجماعه فاصل بين النون وبين الفعل الف الاثنين فاصل بين الفعل وبين النون يا المفاصله المؤنثه فاصل بين الفعل وبين النون نون النسوه فاعل فاصل بين الايه ولذلك قالوا الا اذا باشرته احدى النونين فاتصال نون النسوه به مباشره من غير فصل يجعله معرضا واتصال نون التوكيد به من غير فصل عفوا اذا اتصل به نون النسوه مباشره من غير فصل صار مبنيا واذا اتصل به نون التوكيد من غير فصل صار ايه مبنيا فاذا وجدت واو الجماعه فهو معرض واحد هيقول حذفنا واو الجماعه لا هذا الحذف طارئ وليس اصلا هذا الفصل عارض وليس ايه وليس اصلا كيف نعرف بقى بنقول اللام لام التاكيد خلاص يسجنن فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه النون المحذوفه هي اصلها كلمه ايوه ما هي لم تحذف لا للنصب ولا للجزم لو خد ايوه لو حذفت حكما لان الفعل منصوب او لانه مجزوم يبقى ايه يبقى دي علامه حذفها علامه جزم او نصب لكن هذا الفعل مرفوع وليس ايه وليس منصوبا ولا مجزوما اذا هذا الحذف ليس ايه هذا الحذف عارض اذا علامة رفعه النون المحذوفة والفاعل واو الجماعة المحذوفة هين خلاص من شيء خلاص لو انا احنا قال انا الذي هربنا منه وقع اللي هو الدوري اصل الفعل وقعنا لا شوف نون الرفع نون الرفع علامه وليس الحلقه الاصليه علامة رفع يعني بدل من الضم مفهوم سجن يسجن سجن يسجن دي لام الفعل خلاص النون نون التوكيد لو احنا حذفناها يبقى الفعل جت مؤكد لو حذفنا هذه النون لحذفنا حرفا اصليا من الفعل ظهر من الفعل ولو حذفنا نون التوكيد يبقى الفعل طلع عن التوكيد واحنا عايزين ناكد خلاص انا طيب هذا شيخنا هو توالي الامثال هذا ورد عن عرب زي ان وانما يعني مكرر احيانا واثبت احيانا اي نعم كراها نعم طيب ها اي نعم مثلها لا سنة منها طيب قال اصله لا يسجنون حذفت نون الرفع لتوالي الامثال فاصبح لا يسجنون فالتقى ساكنان الواو والنون الاولى فحذفت الواو فاصبح لا يسجنون وهو فعل مضارع مرفوع علامه رفعه النون المحذوفه لتوالي الامثال والفاعل الواو المحذوفه لالتقاء الساكنين بعدما راوا الايات هذه ما المصدرية والمعنى بعد رؤيتهم الآيات بعدما رأوا بعدما رأوا ما رأوا يساوي رؤية. لا هذا معنى كون الحرف مصدريا، يعني علامة الحرف المصدري أن تحذف الحرف زائد الفعل، أو إن كانت أن أخت إن تحذفها هي واسمها خبرها وتحط مكانهم المصدر الصريح للفعل فيكون الكلام صحيحا، فيكون الكلام إيه صحيحا. بعدما رأوا الآيات يعني بعد رؤيتهم الآيات. تقول بعدما دخلت المسجد صليت ركعتين، أي بعد دخولي المسجد. في الآية التي تليها 36 قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. في شرح المفردات الفتى المراد به العبد كما تقدم، فتيان يعني عبدان رقيقان، وعصر العنب ونحوه يعصره عصرا استخرج ماءه واعتصره كذلك، عصر واعتصر بمعنى واحد. ها؟ واسم ذلك الماء العصير، وهو فعيل بمعنى المفعول، عصير بمعنى المعصور، كقتيل بمعنى المقتول، وجريح بمعنى المجروح، وصريع بمعنى المصروع. واضح؟ طيب. والخمر ما أسكر من عصير العنب، وهي مؤنثة وقد تذكر. الخمر مؤنثة وقد تذكر، وجمعها خمور. وحمل الشيء على ظهره أو رأسه أو دابته يحمله حملا وحملانا، رفعه واستقل بثقله. والطير جمع طائر مثل صاحب وصحب، وجمع الطير طيور، يبقى طيور جمع الايه؟ جمع الجمع، طيور جمع الجمع، والجمع طير والمفرد طائر. وكذلك أطيار مثل فرخ وفروخ وأفراخ. والخبز معروف يقال لواحد منه رغيف، يقال أكلت رغيفا أو رغيفين أو ثلاثة أرغفة أو نصف رغيف، ولا يقال أكلت خبزين. نعم. يقال خبز الخبز يخبزه خبزا فهو خباز، وموضع الخبز مخبز بكسر الايه؟ الباء، مخبز وليس مخبزا. فالمخبز دي عامية مصرية، وللأسف الشديد العامية المصرية بتشيع في بلاد العرب كلهم يأخذون عنا، كمعرض أيضا مثل المعرض والمقصف. لماذا؟ في قاعدة، ما هو مش مسألة تنخيخ يعني، لا، قاعدة انه اسم المكان والزمان ايضا من الفعل الثلاثي المجرد، اما ان يكون على وزن مفعل بكسر العين او مفعل بفتح العين. فمفعل اذا كان الفعل الثلاثي يعني عينه في المضارع مكسورة، خلاص، عهد يعهد.